أعرب بودكاست تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام دتانس مونيا دي تشانل أرب بودكاست دنينيا الأستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله سنستمر في كتاب تكلم العربية الجزء الرابع. دنهريني إن شاء الله كتاب أكمل أنجد كان بلا جربكو تكلم العربية عفوا الجزء الثالث مع جلد تيجا بوكان جلد إمبات الجزء الثالث. ونحن الآن في صفحة رقم 20 دنكي تسكران دي هلمان نومر دوا بولو. والدرس اسمه أعمال منزلية. دان بلاجرانيا نمانيا أعمال منزلية أتوب كرجاءان روما. طيب لدينا درس الحالات الإعرابية للكلمة. الحالات الإعرابية للكلمة بلاجرانيا تنتنج حركات أتو علم النحو. لكن طبعا لو معي هذا لا يسمى علم النحو كلو سما سيأتو بكان نمانيا علم النحو. هذا اسمه علم التراكيب علم السنان ليس علما جديدا بوكان علم ينبارو لكنه علم النحو للمبتدئين. أكنت تبقي تو علم النحو أنتو بمولا يعني سندرس الحركات بطريقة سهلة جدي كتا أكن بلاجر تنتن حركات دنجان شارا ينموده إن شاء الله. طيب أولا ضمة وفتحة وكسرة كتا أدتك حركات ضمة فتحة كسرة. هذه حالات إعرابية للإسم إتو حركات أنتو اسم أتو كتبين ده. طيب متى نقول الضمة كبان كتاب لان ضمة؟ لو لم يكن قبل الاسم فعل أو حرف جي كسب لم اسم أتو كتبين ده إتو تدأد كتكرجاء أتو حروف إذن هو بالضمة جدي إتو دنان ضمة. يعني مثلا هذا فصل هذه حقيبة أنا طالب أنت أستاذ. ليس قبله فعل أو حرف سبلوم نيات دا أدا كتكرجا دانت دا أدا حروف جوجا. طيب إذن لو كان قبله فعل فالحركة ستتغير جديك لو سبلوم نيات كتكرجا بررتي حركات نيات أكان بربها أو دي جانتي. مثلا أدخلوا الفصل قبلها كانت هذا فصل سبلوم نيات هذا فصل. وضعنا الفعل كي تترك تكرجا سبلومنيا أدخل الفصل. لا الفصل هنا اسمه مفعول به دي سيننا من يا مفعول به أتو كترانان أوبجيك. تمام أدخل الفصل. لا أفتح الحقيبة أغلق النافذة تا. كما هنا أزور الكعبة أقود السيارة تا. تمام. طيب في اللغة العربية هناك بعض الحروف لا بد أن يأتي الفعل بعدها بالفتحة. دي بحث عرب أدب بربا حروف ينسط لهنيا حارس كتكيرجا جديد عن فتحة. مثل أن سبرت حروف أن أريد أن آكل سيئنين أتو سيامو مكان. أريد أن أفتح سيامو بكاء. أريد أن أشرب سيامو منهم. ولكن ركز تتبي فوكس هذا الحرف أن بعده فعل وليس اسما كلو حروف أن إتو ستلهنيا كتكرجب وكان كتبندا. طيب الآن تعال إلى الكسرة سكران أيو كتك كسرة. هناك حروف وكلمات بعدها لابد من الكسرة أو من الاسم المكسور بالكسرة. أدب بربا حروف دان كسكتا ستلهنيا حارس أدا اسم دنان كسرة أو كتبندا دنان كسرة. مثلا من إلى عن على في باء كاف لام. من إلى عن على في باء كاف لام. تمام. من أخرج من الفصل لي، إلى أذهب إلى المدرسة تي، عن قرأت عن الرسول لي صلى الله عليه وسلم، في أنا أجلس في الفصل لي، وهكذا. طيب ما الكلمات؟ أباكو سكتانيا اسمها ظروف. نمانيا ظروف أتو كترانان تمبتك أتو كترانان وقتو. مثلا فوق، تحت، أمام، خلف، يمين، شمال. إتو سموانيا حروس ستلهنيا أداء كسرة، يعني القلم فوق الكتاب، السيارة يمين البيت، الأذان قبل الإقامة تي. خلاص إن شاء الله، لعله يكون مفهوما سموجا لفهم إن شاء الله. بذلك أنا انتهيت بجيتو سيسلسي. شكرا لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا في الدروس القادمة، وفي أمان الله. ترى ما كسيئة اسم النجار كان نجام بايك دان تنجو كميد بلاجران دبان دان. في أمان الله. عرب بودكاست تكلم العربية.